بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهد حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر. أخبرنا حدثنا إبراهيم قال ما في ابن موسى كل النسخ عندك؟ طيب نعم. أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه أنس وابن عباس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. هذه الترجمة وهذا الباب جعله المصنف مصدرا بالآية، جعل الترجمة هي الآية والدليل. وفي هذه الترجمة أراد يبين أن المسلم يجب عليه أن يؤدي الحج راكبا أو ماشيا، يجب عليه أن يؤدي الحج راكبا أو ماشيا، لأن هذه الآية تدل على أن الإنسان يحج سواء راكبا أو ماشيا، راكبا أو ماشيا. وهذا يدل على أن الاستطاعة التي ذكرها الله جل وعلا لا يلزم أن تكون الزاد والراحلة، فإن أكثر العلم يرون أن القدرة هي الزاد والراحلة، لكن نقول هذا في الغالب. وإلا من استطاع أن يحج بغير راحلة وجب عليه أن يحج، من أراد أن يحج بغير راحلة وجب عليه أن يحج، ومن أراد أن يحج ومن استطاع أن يحج أيضا بغير زاد وجب عليه أن يحج، لأن من الناس من يكون داخل مكة أو داخل المناسك فيحج بتأجير نفسه، يعني يؤجر نفسه للخدمة ويحج. فعلى كل حال الاستطاعة الزاد والراحل هذا في الغالب، الغالب أن الناس يحتاجون إلى زاد وراحلة، لكن المصنف أراد أن يبين أن الحج يجب حتى لو لم تكن هناك راحلة، ما دام أن الإنسان يستطيع الحج. ثم صدر بالآية قال: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا يعني يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر يعني ركبان، على كل ضامر يعني ركبان، والمراد بالضوامر الدواب. ويشمل الآن المراكب الحديثة السيارات والطائرات كل هذا يشمله. قال: يأتينا من كل فج عميق، يعني من كل مكان، من كل طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم. والمنافع هنا دينية ودنيوية. أما الدينية فهي مغفرة الذنوب والتعارف والتآلف وإظهار القوة والدعوة إلى الله جل وعلا ونشر العلم والفقه إلى آخره، هذا كله من المصالح الدينية. والمصالح الدنيوية البيع الشراء التجارة ونحوها، هذا أيضا فيه مصالح. قال: فجاجا يعني الطرق الواسعة، فج الطريق، طريق الواسع ومن الأماكن البعيدة. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، هذه في دلالة على الحج على الدابة، حج على الدابة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى أيهم أفضل، أن يحج ماشيا أو راكبا، أيهما أفضل أن يحج ماشيا أو راكبا. قال بعض العلماء ماشيا أفضل، لأن الله قدمه في الآية. قال: يأتوك رجالا، قدم الماشي على الراكب. والقول الثاني أن الراكب أفضل، بدليل فعله عليه الصلاة والسلام, بدليل فعله عليه الصلاة والسلام, فإنه حج راكبا, حج راكبا. وأراد البخاري هنا لما ذكر هذه الآية الحديث بعدها أراد أن يرد على من قال إن الراجل أفضل, أراد البخاري أن يرد على من قال إن الراجل أفضل للآية, يعني الراجل أفضل لهذه الآية, أراد أن يرد عليه البخاري بما ورد في السنة, بما ورد في السنة, وأن التقديم هنا رجالا ليس الأفضلية, ليس الأفضلية, لكن لهذا وهذا, يعني الإنسان يجوز أن يحج راجلا ويجوز أن يحج راكبا, لكن كونه راكب أفضل, كونه راكب أفضل لأنه أيسر له, أيسر له, الشريعة أتت باليسر, الشريعة أتت باليسر. قال ليركب راحلته بذي الحليفة, يعني ميقات أهل المدينة, ميقات أهل المدينة وما يسمى الآن بأبيار علي, بذي الحليفة. وسيأتي الحليفة تصير حلفة كما سيأتي. قال ثم يهل حتى تستوي به قائم, ثم يهل, والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية, الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية, يهل حتى تستوي به راحلته, يعني يرفع الصوت بالحج والعمرة, لبيك عمرة, لبيك حجا, أو لبيك عمرة وحجا إلى آخره, هذا هو. ومتى يهل الحديث حتى تستوي به قائمة, حتى تستوي به قائمة. والعلماء لهم في هذا ثلاثة أقوال, القول الأول أنه يهل بعد الصلاة, القول الأول أنه يهل دبر الصلاة, وهذا مذهب الحنابلة الحنفية أن يحل دبر الصلاة, استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة, أهل دبر الصلاة, هذا عند أحمد والنسائي والترمذي, لكنه يضعفه جمع من العلماء, يضعفه جمع من أهل العلم, وإن حسنه حسنه بعض علماء الشافعية, لكن يضعفه الكثير. القول الثاني, القول الثاني ومذهب الإمام مالك أنه إذا استوى على راحلته أهل, إذا استوى على راحلته أهل, لما ورد في البخاري هنا وغيره, هذا مذهب الإمام مالك. والقول الثالث, قول الثالث هو رواية عن الإمام أحمد, لا لا ليس رواية عن الإمام أحمد, لا أعلم. القول الثالث أنه يهل إذا على البيداء, قول الثالث أنه يهل إذا على البيداء, لما في حديث جابر أنه هل لما على البيداء هل بالتوحيد, هل بالتوحيد. والراجح من هذه الأقوال ها الأول أو الثاني, هذا الراجح, الأول إذا صح الحديث فإنه يهل دبر الصلاة, وإذا لم يصح الحديث فإنه يهل إذا استوت به راحلته, هذا الصحيح أنه يهل به إذا استوت به, إذا ركب الراحلة الدابة هل لبى. ولهذا رآه أناس لبى حين على راحلته, وراه آخر لبى حين على البيداء, وكل ذكر ما رأى, كل ذكر ما رأى. والصحيح أنه يهل إذا ركب راحلته. ثم ذكر حديث جابر الذي بعده أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته, حين استوت به راحلته, هذا تفسير الحديث الأول, الأول يقول حتى تستوي, حتى تستوي, وهنا قال حين, حين, فيكون تفسير الأول, تفسير أن معنى حتى استوت يعني لما استوى على راحلته, لما استوى على راحلته. نعم. باب الحج على الراحل. وقال أبان حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على قتل. وقال عمر رضي الله عنه شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر قال حدثنا يزيد بن بريد قال حدثنا عزرة بن ثابت عن تمامة بن عبد الله بن أنس قال حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا, وحدث أنه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملة زاملة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نمير قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله اعتمرت ولم أعتمر, فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعملها من التنعيم, فأحطبها على ناقة فاعتمرت. قال رحمه الله تعالى: باب الحج على الرحل. باب الحج على الرحل. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ترجيح الحج على الراحلة بيّن الآن جواز الحج على أقصد بيّن الآن الحج على الراحلة لكنه مع التواضع والأفضل أن الإنسان يحج متواضعا ويبتعد عن الإسراف والتبذير والترف في الحج، لأن الحج نوع من أنواع الجهاد فذكر باب الحج على الرحل، والرحل هو ما يوضع على البعير ويسمى أشداد، يسمى عندنا اللغة الدارجة أشداد، يعني الذي يوضع على البعير هذا هو الرحل. وذكر حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأمرها من التنعيم وحملها على قتب، والقتب هو الرحل الصغير، الصغير الذي يكون على قدر سنام البعير أو في آخر سنام البعير، فهذا متواضع والمقصود بهذا الحديث الاقتصاد الاقتصاد في الحج وعائشة أم المؤمنين وزوجة أكرم البشر ويحملها على أي شيء؟ على قتب، يعني على الرحل الصغير يكون من خشب وعليه ما يقي الراكب فقط وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. شدوا الرحال، أول الأثر عن عمر: إذا وضعتم السروج، فشدوا الرحال في الحج. إذا وضعتم السروج، ومعنى وضعتم السروج يعني فرغتم من الجهاد في سبيل الله، لأن السروج يكون على الخيل، فمعنى كلام عمر إذا فرغتم من الجهاد ركوب الخيل في سبيل الله فحجوا واعتمروا، ولهذا قال: فإنه أحد الجهادين، يعني الحج والعمرة أحد الجهادين. الجهاد الأول قتال الأعداء، والجهاد الثاني الحج والعمرة، ويشتركان في كونهما جهاد أن الجهاد بذل للنفس والمال، الجهاد في سبيل الله بذل للنفس والمال، والحج عبادة أيضا مالية بدنية، بذل للنفس والمال في الحج. ثم أيضا الحاج سافر يغترب يتعب، فعرضة أيضا للموت، ونحوه، فهو جهاد، والحديث الذي بعده حديث عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، يعني أنس لم يكن بخيلا، يبخل على نفسه، لكنه متواضع، لكن أنس قصده التواضع، قال: ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، يعني حج على ناقة، عليها رحل، وهذه الناقة هي الزاملة، والزاملة هي التي عليها زاده وطعامه وشرابه، يعني للركوب وللزاد، هذه الزاملة للركوب وللزاد. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ دابة له ودابة لزاده، لا، بل اتخذ دابة واحدة له ولزاده ولطعامه ولشرابه، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، ثم الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر، وهذا مما وقع في نفسها، ولا هي عليها رضي الله عنها اعتمرت، عائشة أحرمت بعمرة، وأتاها الحيض قبل أن تطوف، لما دخلوا مكة أتاها الحيض، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرن تكون قارنة، تكون قارنة. فأدخلت العمرة على الحج وحجت قارنة، حجت قارنة. ولهذا عائشة أتت بحج وعمرة، أتت بحج وعمرة. لكن لما اعتمرت المرة الثانية أتت بكم؟ ها أتت بحج وكم عمرة؟ عمرتين. لكن هي رضي الله عنها تأثرت، قالت يرجع صواحبي بحج وعمرة، تريد حج مستقل وعمرة مستقلة. هذا مراد عائشة، تقول يرجع صواحبي يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة، حج مستقل وعمرة مستقلة، وأنا أرجع بحج. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج تطيبا لخاطرها، تطيبا لخاطرها. أمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل إلى التنعيم، فأتت بعمرة، فأتت بعمرة. قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم اعتمر؟ فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة. أحقبها يعني أردفها، أحقبها يعني أردفها. وهذا التواضع، لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها ناقة مستقلة ولأخيها ناقة أخرى، بل راحلة واحدة وأردفها خلفه، أردفها خلفه، وهي زوجة خير البشر وأم المؤمنين. فاعتمرت، فاعتمرت. وهذا هذا من التواضع بالحج الذي ينبغي للإنسان أن يكون عليه، فإن التواضع بالحج من هدي المرسلين. أما التكاثر والتباهي والتظاهر فهذا ينافي الإقبال على الله جل وعلا، وينافي الإخبات بين يديه. ومع الأسف الشديد يعني من الناس الآن، يعني خاصة من وسع الله عليه من أنواع المال، يحج أحيانا في حملة يدفع 70,000 أو 60,000. سبحان الله. طيب لماذا 60,000؟ قال حتى وسائل الاتصال تكون متوفرة، النت والإنترنت وغيره. وهل الحاج من صالحه أن تتوفر هذه الوسائل؟ هي تضره، ليست من صالحه، ليست من صالحه. ثم أيضا من حج ب4,000 أو ب5,000 لا فرق بينه وبين من حج 70 ونحو. اللهم أن هذا المكيف شغال عليه 24 ساعة ويشرب من أنواع العصيرات، وممكن كل واحد له دورة مياه مهيئة، والنتيجة لا شيء. يعني الشخص الذي يجعل فراشه مخدة أو ينام على الأرض لكنه في مكان ومع حملة، ما الفرق بينه وبين هذا؟ لا فرق، بل إن هذا خير منه، لأن هذا مهيئ له العبادة ومخبت بين يدي الله جل وعلا، ولم يرفه نفسه، وقد يأخذ من الأكل ما يقيم صلبه فقط. أما الآخر فإنه يعني يحتار في أنواع النعيم، قد لا يتفرغ للعبادة، وهذا أمر يعلمه من جربه. فإن الناس لما كانوا يحجون قديما على سياراتهم العادية ويبنون خيام مشقة، لكن يجدون الحج لذة، يجدون له لذة وطعما وسعادة في العبادة، وإذا رجعوا إلى أهليهم يحسون أنهم فعلوا شيئا، أنهم قدموا عبادة. أما الذين الآن يحجون بالحملات الفارهة فإنهم يعودون إلى أهلهم وكأنهم خرجوا نزهة للبر، كأنهم خرجوا نزهة إلى مكان الربيع والماء وغيره. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يتواضع في الحج، ينبغي أن يتواضع. وإذا وجد حملة متواضعة يعني داخل المشاعر في منى فليحرص عليها، وإن كان يرقد على، وإن كان ينام على الأرض، لأن هذه لا تقدم ولا تؤخر، ولا فرق بين من يحج ب50,000 ومن يحج ب5,000، إنما الفرق الترفه وكثرة النعم والغفلة عن عبادة الله جل وعلا، لا سيما مع توفر هذه الوسائل. بعضهم يقول بالعكس هذه الوسائل مفيدة، في أي شيء مفيدة؟ يقول نبحث مسائل علمية ونحن في الحج. طيب إذا بحثتم مسائل علمية هل نطبقها؟ لا نطبقها. تجد شخص يبحث مسائل علمية في المبيت بمنى ساعة كاملة يبحث هذه المسألة، وأخيرا يتصل على أي واحد من المشايخ يقول ما نقدر نبيت بمنى، وش رأيك؟ قال بات في الشقة. أين بحثه؟ هل بعد بحثه تأثر؟ إذا لم يستطع أن يأتي بالمبيت، هل تأثر بعد بحثه وأكثر من استغفار وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، لم تحصل لنا منى، أو ذهب ولم يجد مكان ثم رجع، أو أنه قال الحمد لله أبشروا أتتكم فتوى؟ الفتوى أتت بثانية، وهو يبحث كم؟ ساعة كاملة. هذا من زغر العلم. ولهذا الشخص الذي يبحث في العلم، يبحث وهو باكيا متضرعا خاشعا، قد عزم، عقد العزم على أن يفعل ما وصل إليه من العلم، لا أن يبحث فقط للاطلاع والنظر ماذا قال العلماء، ثم بعد ذلك ينتهي إلى فتوى. ولهذا العلماء يقولون لا يجوز لمن يعرف الحكم أن يسأل المشايخ، لا يجوز، لأنه إذا سأل صار مقلدا، والتقليد للضرورة كأكل الميتة. والله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر ها كنتم لا تعلمون، معناه إذا كنت تعلم ما يجوز سأل الذكر، ما تسألهم، لأنك إذا سألت قلدت، وأنت لا يجوز أن تقلد. اللهم إذا كان عالما وهذه مسألة نازلة لا يعرفها، هنا ممكن أن يسأل غير من العلماء من يعلمها. أما طالب العلم الذي فتح الله عليه وعندهم الأدلة والبحث واستقصى ما يستطيع أن يستدل ويوجه به نفسه، ثم بعد ذلك يسأل ويقلد، هذا يخالف خالف طلب العلم. نعم نعم. نعم طيب نعم، هذه مسألة مهمة. يعني الإنسان هل يكرر العمرة؟ يعني ذهب إلى مكة عمرة وانتهى، هل يذهب إلى الحل ويأتي؟ أولا نقول هذه المسألة غير مشروعة، هذا الأمر الأول، المسألة غير مشروعة، إنما هي من باب الجواز فقط، من باب الجواز لكن ليست مشروعة. أما من باب الجواز فلا يستطيع أحد أن يمنعها، ما يستطيع أحد أن يمنعها لفعل عائشة رضي الله عنها، لكنها غير مشروعة. طيب لماذا غير مشروعة؟ انتبهوا للفقه. عائشة لما اعتمرت من الذي ذهب بها؟ من هو؟ أخوها. هل أخوها اعتمر؟ لم يعتمر، هو الذي ذهب بها. طيب لماذا لم يأتي بعمرة؟ ثم أيضا الصحابة رضي الله عنهم فقراء ومعوزين، وقد لا يصل وقد أحدهم لا يأتي إلى مكة مرة أخرى، ولم ينقل أن واحد منهم أن واحدا منهم اعتمر أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن له أن يعتمر، وهم أحرص منا على الخير. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة، فنقول نعم، المتابعة الشرعية، هذا معناه المتابعة الشرعية، مثل أمر الله بقيام الليل، أمر الله بقيام الليل، أليس كذلك؟ طيب لو شخص قام من المغرب إلى الفجر وصلي، مشروع ولا غير مشروع طريقة هذه؟ هذه غير مشروعة، بل يقوم ويرقد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل القيام قيام من؟ قيام داود، هذا مثله. نقول قوله تابعوا بين الحج والعمرة، نقول المتابعة الشرعية. والعلماء يقولون المتابعة الشرعية متى؟ إذا حمم رأسه، إذا حمم رأسه. ما معنى حمم رأسه؟ يعني نبت رأسه، اعتمر ثم حلق رأسه ونبت رأسه، صار كالحمم كالفحم أسود، يعني نبت رأسه، هنا يعتمر. يوقتها بعضهم بشهر، لكن لا دليل على التوقيت. ولهذا كره العلماء الموالاة بين العمرة، كرهها كثير من السلف، يعني شخص يعتمر أول النهار ويعتمر آخره، كرهوا ذلك، لكن إذا حمم رأسه لا بأس أن يعتمر. لكننا نقول للناس محرم ممنوع ما نستطيع، بدعة ما نستطيع أن نقول بدعة، لكنها لا شك قطعا أنها غير مشروعة، وأقل أحوالها أنها من باب من باب الجواز، من باب الجواز. ومن اعتمر يأخذ أجرها، من اعتمر يأخذ أجرها، لكنه لم يفعل شيئا، لم يفعل شيئا مشروعا. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا بارك الله فيكم، اعلموا أن موافقة السنة خير من كثرة العمل. ثم معي ولا لا؟ موافقة السنة خير من كثرة العمل، هذا من الفقه في دين الله جل وعلا. ودليل ذلك أن الرجلين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا ماء تيمموا، أحدهما لما وصل عاد الوضوء والصلاة، والآخر اكتفى، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي عاد لك الأجر مرتين، أجر صلاته وأجر اجتهاده، والثاني أصبت السنة، أيهما أعظم؟ من أصاب السنة. فكون الإنسان يأتي بعمرة واحدة مع إصابة السنة خير من أن يأتي بعدة عمر مع مخالفة السنة. نعم. باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الحج المبرور. باب فضل الحج المبرور. عقد المصنف هذه الترجمة لبيان فضل الحج المبرور، لبيان فضل الحج المبرور. والمبرور من البر، المبرور من البر، يعني الحج الذي كله بر، الحج الذي كله بر، هذا الحج المبرور، هذا الحج المبرور. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في المراد بالمبرور، منهم من قال المقبول، منهم من قال المبرور المقبول، ومنهم من قال المبرور الذي لا يحصل، الذي لم يحصل فيه مخالفة، لم يحصل فيه مخالفة ولم يرتكب فيه معصية، هذا الحج المبرور الذي لم يحصل فيه مخالفة ولم ترتكب فيه معصية، هذا الحج المبرور، هذا الحج المبرور. ومنهم من قال الحج المبرور الذي أتى بجميع أحكامه، الذي أتى بجميع أحكامه. ولهذا ينبغي لمن أراد أن يحج أن يفكر أولا بأي شيء بكلمة المبرور، الحج المبرور. يعني ليس القضية أن تصل إلى ملك، يعني إلى مكة وترجع، لا، لأن من الناس من يحرص على الحج كن حريصا مرة، لكن إذا ذهب إلى مكة بدأ يتبع الرخص، يعني لا يهمه أن يبيت في منى، لا يهمه أن يرمي في الوقت الفاضل، لا يهمه أن يأتي بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعرف قوله خذوا عني مناسككم، إنما يعرف قوله ها افعل ولا حرج. طيب هذا كيف يحرص على الحج المبرور؟ فعلى كل حال الحج المبرور ينبغي الإنسان أن يجتهد بكل ما ذكره أهل العلم، أن يكون الحج أولا خالصا لله جل وعلا، أن لا يقع فيه سيئة ولا مخالفة، أن يأتي بأركانه وشروطه وواجباته وسننه بقدر ما يستطيع، وهنا يوفق إن شاء الله، هنا يوفق الإنسان للحج المبرور. يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. لا شك أن هذا أفضل العمل، أفضل العمل إيمان بالله ورسوله، ولا ينفع عمل بدون الإيمان بالله ورسوله، لا ينفع العمل بدون هذا. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، لأن الجهاد لا يقبل ولا يكون صحيحا إلا بالإيمان بالله ورسوله، إلا بالإيمان بالله ورسوله، ثم بعد ذلك الجهاد، ثم ذلك الجهاد. قدم الجهاد هنا على الحج، قدم الجهاد هنا على الحج. لماذا؟ أولا لأن الجهاد أفضل من الحج، الجهاد أفضل من الحج، لأن نفعه متعدي، لأن نفع الجهاد متعدي. ثم إن الجهاد ها وسيلة إلى الإيمان بالله ورسوله، انتبهوا، الجهاد ها وسيلة إلى أي شيء؟ إلى ما هو أفضل منه. ما الذي أفضل منه؟ ها إيمان بالله ورسوله. إذن لولا الجهاد ها ما حصل إيمان بالله ورسوله، لأن الجهاد هو الذي يجعل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والجهاد يبعد العوائق التي تعيق وجه الدعوة إلى الله جل وعلا، فصار أفضل من الحج. ثم بعد الجهاد قال: حج مبرور، حج مبرور. والمراد بالحج المبرور هنا النفل، المراد بالحج المبرور النفل. أما الفرض فلا شك أنه أفضل حتى من الجهاد، لأن الحج ركن من أركان الإسلام، حج الفرض ركن من أركان الإسلام، لكن هنا نوافل العبادات، هنا النوافل، فإن فضل الجهاد أعظم من الحج، وفضل الحج يأتي بعد الجهاد. والحج المبرور هنا المراد به حج التطوع، المراد به حج التطوع، وليس معناه أن حج الفريضة لا يكون مبرور، لا، حج الفرض يكون مبرورا، لكن الكلام على ما رتب عليه الأجر هنا، الذي رتب عليه الأجر هنا النفل، يعني كون الإنسان يتطوع بحج مبرور هذا يأتي في الدرجة الثالثة، هذا يأتي في الدرجة الثالثة بعد الجهاد، بعد الجهاد. وإلا حج الفريضة ها يدخل في قوله إيمان بالله ورسوله، حج الفريضة يدخل في قوله إيمان بالله ورسوله، لأن الإيمان بالله ها الإيمان بالله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم فسر بالإسلام ها والإيمان والإحسان، كل هذا يدخل في الإيمان، فأركان الإسلام تدخل بالإيمان، أركان الإسلام تدخل في الإيمان. ثم ذكر حديث عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل عمل، نرى الجهاد أفضل عمل، ولا شك أنه أفضل عمل، لأن الإنسان يقدم نفسه وماله، يقدم نفسه وماله ويزهد في هذه الحياة ويقبل إلى الله جل وعلا، كيف لا يكون أفضل العمل؟ فتقول يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ يستأذننا رضي الله عنهن في الجهاد في الخروج إلى مواطن المعارك والموت. قال لا، المرأة ليست من أهل الجهاد، المرأة ليست من أهل الجهاد. قال لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، هذا أفضل الجهاد في حق النساء، أفضل الجهاد في حق النساء حج مبرور، أما الرجال لا، الرجال الحج أفضل من الجهاد، الحج في حقهم أفضل، أقصد الجهاد، الجهاد في حق الرجال أفضل من الحج، أما النساء فالحج أفضل من الجهاد، الحج المبرور أفضل أفضل من الجهاد. قال لا، ولكن أفضل الجهاد ها، وفي رواية ونسخة لكن، ولا لا عندكم شيء بضم الكاف؟ نعم، لكن الجهاد أفضل الجهاد، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، والمبرور كما سبق كما سبق. وعلى هذا نقول الرجال الأفضل لهم الجهاد، والنساء الأفضل لهن الحج، والحج نوع من أنواع الجهاد، نوع من أنواع الجهاد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، من حج لله، كأن هذا تفسير لأي شيء، للحج المبرور، انتبهوا، كأنه تفسير، لأن قال من حج لله، معنى لله يعني خالصا لله، هذا الأمر الأول، خالصا يعني حج ليس فيه رياء ولا سمعة، حج ليس فيه رياء ولا سمعة، بل هو خالصا لله جل وعلا. فلم يرفث ولم يفسق، الرفث هو الجماع ومقدماته، الرفث هو الجماع ومقدماته، فلم يجامع في الحج ولم يفعل شيئا من مقدمات الجماع، ولم يفعل شيئا من مقدمات الجماع. ولم يفسق، الفسوق العصيان، الفسوق المعاصي والمخالفات، فهو لم يفعل الجماع ولا مقدماته ولم يفعل بقية المخالفات الأخرى، لم يفعل بقية المخالفات الأخرى. قال رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، يعني ها نقيا من الذنوب، يعني ليس عليه ذنوب، ليس عليه ذنوب. وهل المراد الصغائر أو الكبائر؟ احنا مرة معنا أكثر من مرة أن الجمهور يقيدون الكبائر بالتوبة، الجمهور يقيدون الكبائر بالتوبة، فيكون الحج والجمعة إلى آخره تكفر الصغائر لا تكفر الكبائر. ومن العلماء من قال هذا الحديث يشمل حتى الكبائر وفضل الله واسع، هذا الحديث يشمل حتى الكبائر وفضل الله واسع. وعلى كل حال سننبغي له أن يتوب من الكبائر أيضا، لكن نسأل الله عز وجل أن يكرم من تحقق فيه هذا الشرط. قال رجع كيوم كيوم ولدته أمه، هذا فيه فضل الحج، فيه فضل الحج، وأنه يغفر الذنوب، وأنه يغفر الذنوب بإذن الله جل وعلا. قال رجع كيومي، عندكم كيومي ولا كيوما؟ كلا بالكسر بالفتح. أبو أحمد كانك بالكسر، كانك تريد أن تنكر على محمد ها؟ نعم بالفتح، لا أنا أتكلم عنكم، هي بالفتح والكسر كيومي بالكسر. هل هناك وجه آخر يا أبو أحمد ها؟ كيومه؟ لا هذه من كيسك ها، كيوم نعم في وجه آخر في النصب كيوم، وهذا الوجه هو الذي يرجحه، من يرجحه؟ ابن مالك رحمه الله، يقول واختر بنا متلوي فعل بونية، يصح الكسر ويصح الفتح. طيب لماذا الكسر؟ ها يوم ظرف وهو مجرور كاف حرف جر، صح ولا لا؟ طيب الفتح ها يوم يكون مبني، يوم يكون مبني، لماذا يبنى؟ لماذا يبنى؟ ها لأنه تلاه مبني، أتى بعده فعل مبني، وإذا الظرف تبع مبنيا فإنه تبعه وتبعه مبني فإنه يبنى. ولهذا يقول واختر بنا متلو فعل بني, يعني الذي يتلوه فعل مبني فإنه يبنى. طيب ولدته, ولده وشرابه, ها فعل ماضي مبني ولا ما هو مبني؟ مبني. إذن يوم تلاه مبني ولا ما تلاه مبني؟ إذا تلاه مبني ها لك النصب ولك الكسر, ولك الكسر نعم. ولهذا في نسخة كيوم, كيوم ولدته أمه نعم. الله عاد كل حال نعم نعم. حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني زيد بن جبير انه اتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله خشاق وصراخ فسالته من اين يجوز ان اعتمد؟ قال فاراها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا ولاهل المدينه ذات حليفه ولاهل الشام جحفا. قال رحمه الله باب فرض مواقيت الحج والعمرة. باب فرض مواقيت, فرض يعني وجوب, يعني وجوب مواقيت الحج, وجوب مواقيت الحج. ومواقيت جمع ميقات, جمع ميقات يعني المؤقت, المؤقت يعني مواقيت الحج الذي أقتت. لا يجوز لأحد أن يتجاوز ما أقت, لا يجوز لأحد أن يتجاوز ما أقت لا قبل ولا بعد, لا قبل ولا بعد. مثل الصلاة, الصلاة لها ها مواقيت, فلا يجوز أن تصلي الصلاة قبل وقتها ولا يجوز أن تصليها بعد وقتها. الحج أيضا له مواقيت, له مواقيت لا تحرم قبلها ولا تحرم بعدها. وإلا ما الفائدة من المواقيت؟ إذا كان الإنسان يترك المواقيت متعمدا ما الفائدة؟ والله عز وجل قال في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إذن الحج له مواقيت مثل ما الصلاة لها مواقيت. ومواقيت الحج تنقسم إلى قسمين, مواقيت الحج تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مواقيت زمنية, القسم الأول مواقيت زمنية وهي شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة, شوال ذي القعدة وعشر من ذي الحجة, وبعضهم يجعل ذي الحجة كامل. هذه المواقيت الزمنية. القسم الثاني المواقيت المكانية, القسم الثاني المواقيت المكانية وهي التي أراد المصنف هنا, هي التي أراد المصنف هنا. طيب قوله فرض المواقيت, فرض المواقيت يعني معناه أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات, لا يجوز أن يتجاوز الميقات. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات. وإذا أحرم بعد الميقات فعليه دم, إذا أحرم بعد الميقات فعليه دم. هذا عند جماهير أهل العلم, عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أنه إذا أحرم بعد الميقات فعليه دم, إذا أحرم بعد الميقات فعليه دم. القول الثاني أنه إذا أحرم بعد الميقات أنه لا ينعقد حجه, لا يصح, أقصد لا يصح حجه إذا أحرم بعد الميقات أنه لا يصح حجه, لا يصح حجه. وهذا ورد عن سعيد بن جبير وابن حزم. والقول الثالث أنه لا شيء عليه, إذا تجاوز الميقات لا شيء عليه. وهذا ورد عن سعيد بن المسيب النخعي, ولكن لا شك الراجح الأول, الراجح مذهب الجمهور, الراجح مذهب الجمهور. لا نقول بقول بالقول الثالث ولا بالقول الثاني, لا نقول لا شيء عليه ولا نقول إن حجه لا يصح, بل نقول حجه صحيح لكن عليه, عليه دم. جواز الميقات عليه, عليه دم, عليه دم. طيب المبحث الثاني إذا جاوز الميقات إلى الميقات الآخر, النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وجعلها فرض, على فرض, هل له أن يتعدى الميقات القريب إلى الميقات البعيد؟ أقصد القريب له هو, أقصد القريب له هو البعيد له هو, لكن بتعبير آخر، بتعبير آخر، هل يتجاوز الميقات البعيد عن مكة إلى الميقات القريب من مكة؟ يعني مثلا إنسان من أهل المدينة أو من أهل القصيم أو من أهل نجد وراح ذهب على طريق المدينة، هل له أن يتجاوز ميقات المدينة إلى الجحفة ويحرم منها؟ إنسان أتى على طريق السعدية، على طريق يلملم، هل له أن يتجاوز ميقات يلملم ويحرم من السيل؟ جمهور العلماء ليس له ذلك، جمهور أهل العلم ليس له ذلك، وأن عليه دم، وأن عليه دم، لأن المواقيت وقتت وقد مر بالميقات الأول، مر بميقاته لا يتجاوزه، فإذا أحرم من الميقات الآخر عليه دم، عليه دم. والقول الثاني الإمام مالك يقول يحرم من الميقات الذي يمر به ولا يلزمه الرجوع، يحرم من الميقات الذي مر به ولا يلزمه الرجوع. أما الجمهور ها فعليه دم، وإن لم يحرم ماذا يقول الجمهور؟ يرجع للميقات الذي مر به، يرجع. واضح ولا لا؟ وفي الحقيقة إن القول الأول، القول الأول يعني فيه أيضا تأديب للمتساهل، فهذه المسألة الشخص المتساهل ينبغي أن نرده إلى الميقات الذي مر به، وإلا ما الفائدة؟ لكن لو شخص تجاوز الميقات لظرف من الظروف، واضح ولا لا؟ إنسان تجاوز ميقات المدينة، ميقات الجحفة، وذهب إلى جدة، قال بجلس فيها يوم ويومين ثم أحرم، ثم أحرم لغرض من الأغراض، وهو ليس معاندا ولا متساهلا، فهنا ممكن نقول يذهب إلى السيل أقرب من المدينة. لكن لو أنا شخص متعمدا ترك ميقات المدينة وذهب يقول لأجل أن أحرم من السيل لأنه أقرب، هنا ها نرده. ولهذا كان شيخنا رحمه الله تعالى يفتي بأن من تجاوز الميقات يرده له، لأن المتلاعب ينبغي له أن يؤدب، ولا ما الفائدة هذه المواقيت. ثم المشكلة الآن يعني شيء آخر بغض النظر عن جواز الإحرام من الميقات الأول والثاني، بعض الناس الآن يقول أنا أريد أن أحرم من السيل، طيب لماذا؟ يقول المدينة ها يكون إحرامي علي 4 ساعات 5 ساعات، والسيل يكون كم؟ نص ساعة، ساعة. نقول يا أخي ما دام أنك محرم فأنت في عبادة، مثل الشخص ما دام يصلي فهو في صلاة، أنت ما دام أنك محرم فأنت في عبادة، فأيهما أحسن، تأخذ بالعبادة نصف ساعة ولا تأخذ بالعبادة 4 ساعات؟ ولهذا العلماء يقولون الأفضل، وهذا سيأتينا إن شاء الله في المبحث الثالث الذي بعده، سيأتينا المبحث الذي بعده. طيب على هذا نقول لا يتجاوز الميقات إلى الميقات الآخر، لا يتجاوز. لكن لو فعل إنسان يعني مثل إنسان في الحج، ناس في الحج تجاوزوا ميقات المدينة، ذهبوا إلى مكة، أخذوا لهم شقة، قال أنا ذهبت لأستأجر شقة وأهيئها أبرجع على نحرم، المفروض نرده إلى أي شيء؟ ها إلى المدينة، 500 كيلو يرجع يحرم لأنه متساهل. لكن أحيانا قد يكون في مشقة، أليس كذلك؟ فنقول له اذهب إلى السيل، اذهب إلى السيل، وإلا في الأصل ها أن يمنع هذا، الأصل يمنع هذا. ولهذا قال العلماء وهي الحالة الثالثة والمبحث الثالث، المبحث الثالث أيهما أفضل، الإحرام من أول الميقات أو من وسطه أو من آخره؟ الأفضل الإحرام من جهته البعيدة عن مكة، الأفضل الإحرام من جهة الميقات البعيدة عن مكة، هذا الأفضل. يعني مثلا الآن السيل منين يحرم؟ ها من طرف السيل البعيد عن مكة، هذا الأفضل، من طرف السيل البعيد عن مكة، هذا الأفضل. أما الجواز فمن أي مكان من الميقات، هذا الجواز، يجوز أن يحرم من أي مكان من الميقات، لكن الأفضل من جهته البعيدة عن مكة، الأفضل من جهته البعيدة عن مكة. قال باب فرض مواقيت الحج والعمرة، والعمرة. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ذكر حديث زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسطاط الخيمة، الفسطاط الخيمة، والسرادق ها هو ما أحاط بهم، ما أحاط بهم، هذا السرادق كما قال جل وعلا أحاط بهم سرادقها، يعني مثل ما نسميها الآن ها نسميها حوش مثلا ولا السور، يعني سرادق شيء أحاط بهذه الخيمة. يقول وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر، قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا. وهذا فيه أن المفتي كلما أفتى بالدليل كان أحسن. إذا سألك شخص عن حكم لا تقل مثلا جائز أو محرم، قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تخبره بالدليل مباشرة. هذا لا يقوله إلا من هو متمكن، من هو متمكن وأيضا ورع ويحتاط لدينه. ابن عمر رضي الله عنه مباشرة أخبره بالدليل، أخبره بالدليل، قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، يعني قرن المنازل، قرن المنازل، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. وسيأتي أن البخاري يكرر هذا الحديث، فيذكر ميقات أهل المدينة، ميقات ذو الحليفة، ميقات أهل اليمن، ميقات الشام، يترجم أبواب. هنا أجمل، هنا يجمل، ثم ذلك في الأبواب يفصل ويأتي ذكرها في حينها وفي مكانها. قال لأهل نجد قرن، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. الجحفة يعني وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام وقتها بوحي من الله، النبي عليه الصلاة والسلام وقتها بوحي من الله. نعم. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفائدة أيضا يقول العلماء إن هذه المواقيت علم من أعلام النبوة، هذه المواقيت علم من أعلام النبوة، لأن هذه الأقاليم لم تفتح بعد، هذه الأقاليم لم تفتح. فالجحفة ميقات من؟ ها، أهل الشام، وكان ذلك الوقت فيه نصارى، كانوا نصارى في ذلك الوقت، وذات عرق وقتها أهل العراق، وكان في ذلك الوقت الفرس، كان في ذلك الوقت الفرس. فهذا يقول العلماء علم من أعلام النبوة أن هذه البلاد ستفتح، هذه البلاد ستفتح ويحرم أهلها من هذه المواقيت. نعم. باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابه عن وطاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو بن قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الترجمة عقدها المصنف على أنه ينبغي للحاج أن يتزود الزاد الحسي والمعنوي، على أن الإنسان ينبغي له أن يتزود الزاد الحسي والمعنوي. الزاد الحسي أخذ ما يكفيه، الزاد الحسي أخذ ما يكفيه في حجه، والزاد المعنوي تقوى الله جل وعلا، الزاد المعنوي تقوى الله جل وعلا. ها، وفي هذا فائدتان، الزاد الحسي فائدته ها يمنعه من سؤال الناس، يمنعه من سؤال الناس فيتعلق قلبه بالله، يتعلق قلبه بالله ولا يسأل الناس. والزاد المعنوي، الزاد المعنوي يصحح حجه، يجعل حجه صحيحا ومبرورا، يجعل حجه صحيحا ومبرورا. فيجمع بين الزادين، يجمع بين الزادين، لأن سؤال الناس مذموم، سؤال الناس مذموم، لا سيما إذا كان أيضا في الحج، لا سيما إذا كان أيضا في الحج، الإنسان ينبغي له أن يستغني عن الناس دائما، فكيف في الحج، كيف في الحج. ولهذا قال بعض العلماء إن قوله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هي نزلت ها في هذا الوفد في أهل اليمن الذين يتوكلون ثم إذا أتوا مكة يسألون، فختمت الآية فإن خير الزاد التقوى. قال بعض العلماء انظروا لختم الآية بالتقوى، قال إن من التقوى أن لا يسأل الناس، تزود في الحج حتى تتق الله عن سؤال الناس، تتق الله عن سؤال الناس. فنقول إن قوله جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى هذا عام، يتق الله في جميع أموره، ويدخل فيها أيضا ها تقوى الله جل وعلا من سؤال الناس، تقوى الله جل وعلا من سؤال الناس، لأن الإنسان الذي يسأل الناس فيه التفاته إلى غير الله، في التفاته إلى غير الله. وليس معنى يسأل الناس يعني الذم أن يقترض وكذا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم اقترض ما في إشكال، لكن الكلام أن يسألهم، يتسول، يسأل الناس لفقره ولحاجته، هذا مذموم، هذا مذموم. وإن استغنى أيضا من الاقتراض هذا بعد طيب، لا شك أن هذا طيب. فقال جل وعلا: وتزود فإن خرزات التقوى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون، يعني يعتمدون على الله جل وعلا. والإنسان إذا ترك السبب اعتمادا على التوكل فهذا قدح في الشريعة. الإنسان إذا توكل على الله وترك الأسباب هذا قدح في الشريعة. الشريعة ما تقول اجلس والسماء تمطر لك ذهبا وفضة كما يقال، لا، الشريعة تقول اعمل، لكن لا تتعلق بالأسباب، لا تتعلق بالأسباب، تعلق بالله جل وعلا. فمن توكل وترك الأسباب فهذا قدح في الشريعة، ومن اعتمد على الأسباب وترك التوكل فهذا شرك، هذا شرك. وعلى الإنسان أن يبذل الأسباب مع توكله على الله جل وعلا، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، اعقلها وتوكل. قال: ويقولون نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو بن عكرمة مرسلا. ذكر المصنف ما رواه ابن عيينة هنا، وذكر أيضا الحجر في الفتح روايات أخرى أنه ورد عن عكرمة مرسلا، يعني لم يذكر ابن عباس، لم يذكر ابن عباس، لكنه ثبت في الصحيح، أيضا ثبت في الصحيح ما ذكره البخاري هنا عن عكرمة عن ابن عباس موصولا، موصول. نعم. طيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.